قال: ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان، واللهو خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحان. إذا سمعوا الألحان أصغوا واستمعوا، وإذا سمعوا القرآن فكأنما يصب في آذانهم الآنك، يعني الرصاص المذاب والعياذ بالله. قوت النفوس الذي هو الطرب، والألحان هو قوت النفوس، أما القرآن فهو قوت القلوب. أنى يستوي القوتان؟ ولذا تراه، أي ترى الطرب والألحان حظ ذي النقصان كالجهال والصبيان والنسوان، أما العقلاء فإنهم يترفعون عنه ويهجرونه